بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة المسافرين وقصرها. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وحدثني أبو طاهر وحرملة أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. نعم. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. وحدثني علي بن حصن ناسم البخاري زيادة: ثم هاجر النبي فأتم الصلاة في الحضر، يعني بعد الهجرة. وهذا ليس معناه أن القصر واجب، لكن القصر على العصر على فريضة الأولى اثنتين، فمن شاء القصر وهو الأفضل، ومن أحسن فلا شيء عليه. للأدلة الأخرى. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الناس بالإتمام، وأتمام أتم بالناس ولم يمكن عليه الصحابة، وكانت عائشة تتم في السفر لمن أعلم الناس بالسنة. وحدثني علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن صلاة أول ما فرض صلى الله عليه وسلم قال: ثبت عنه أن المسافر إذا صلى مع المقيمين أتم أيضا، لا لأن الأمر واسع. عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان. وحدثنا أبو بكر لا يشق عليها، كانت تتم السفر وتقول ما يشق علي عثمان. نعم. وحدثنا أبو بكر تأولت من هدفه، يعني زيادة خير. الله أنه بعد وفاته، ما بعد غنى. جاء في بعض الروايات إنها في حياته، لكن فيها صحة نظر. قال: يا رسول الله، قصرت وأتممت وأطرت وصمت. فقال: هل حرج عليك؟ لا أسعى يا أمه. لكن الحديث ضعيف، لأنه المرفوع ضعيف. قال: اشتقي منها لا تصح، إنما المحبوب من فعلها بعد وفاته. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب الحافظ البلوغ، والحافظ ذكر أن المحفوظ أن ذلك من فعلها، قالت إنه لا يشق عليه. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يحيى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني وإن خفتم ليس بشرط، كان وصف الأغلبي. مقصود الله جل وعلا جعل حرفة عامة القصر، سواء خافوا أو لم يخافوا. ولهذا لما حج النبي حجة الوداع كان الناس في غاية الأمن، ومع هذا قصر عليه الصلاة والسلام، فعلم أن قول إن خفتم ليس بشرط. نعم. لما صدقة من الله في الخوف والأمن. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدم حدثنا يحيى عن ابن جريج قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله. مخرج الغالب، مخرج الغالب أنه قال يخافون جاء السارين قبل فتح مكة. نعم. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدم حدثنا يحيى عن ابن جريج قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بمثل حديث ابن إدريس. حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد قال: يحيى أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا أبو معاونة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. هذا المخوف ولا بأس أن يتم. نعم، هذا المخوف انتهي في السفر وركعة في الخوف، وإذا أتم فلا بأس. نعم، مثل ما قال ابن عباس وهكذا يعني عمر. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد جميعا عن القاسم بن مالك قال عمرو حدثنا قاسم بن مالك المزني حدثنا أيوب بن عائد الطائي عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا وفي الخوف ركعة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام فقال ركعتين سنة بالقاسم صلى الله عليه وسلم. عن من؟ عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة حام وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي جميعا عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمرو بن الخطاب عن أبيه قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلة وجلس وجلسنا معه فحالت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنتم مسبحا أتممت صلاتي يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مقصود من الأفضل ترك الرواتب لا يصلى الرواتب الأفضل لقصر يكفي إلا سنة الفجر كما فعل عليه الصلاة والسلام ولهذا أرشدهم تسبيح التنفل يعني يسبحون يتنفلون بعد إذا قصر فالأفضل ألا يصلي الرواتب إلا سنة الفجر أو الوتر. نعم تهجد. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن عمر بن محمد عن حفص بن عاصم قال مرضت مرضا فجاء ابن عمر يعودني قال وسألته عن السبحة في السفر فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح ولو كنت مسبحا لأتممت وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا قال أما سنة الضحى تهجد بالليل فلا بأس ليس من هذا النبي صلى الضحى في السفر تهجد في السفر لكن المراد به رواتب سنة الظهر سنة المغرب سنة العشاء. نعم. حدثنا خلف أما سنة الفجر غير. نعم شيخ. نعم. إذا سافر الرجل نعم إذا سافر الرجل إلى بلد له فيها زوجة أو بيت هل يقصر من الدليل على ذلك؟ لا ما يقصر صلى على أهل فيها بلد لكن لا زوجة زوجة فيها البلد لا يقصر يتب. أما إذا كان بلده انتقل عنها هم كان في بريده وانتقل للرياض إذا جاء بريده غير مقيم لا يقصر لا بأس مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وانتقل عنها المدينة وكان إذا قدم مكة قصر. أما إذا كان لا أهلان أهله في مكة وأهله في المدينة أهله في الرياض وأهله في بريده يقصر لا يقصر عندهم لأنه متأهل. حدثنا خلف بن هشام وابو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وابن زيد حاول حدثني زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن أبي خلابة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان إلى عزم ما يصلي قصر حتى يخرج صلى بهم الظهر عازم على السفر صلى بهم أربعة في المدينة ثم لما خرج صلى العصر اثنتين في الحليفة. نعم. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان حدثنا محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنهما قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال وثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا يعني إذا غادر بلد بناءها مثل ما غادر المدينة إلى الحليفة صلى ركعتين وإن شك في الرأس لا شك من الراوي. المقصود إذا غادر غادر مياه. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل بن السمت إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا فصلى ركعتين فقلت له فقال رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين فقلت له فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وحدثني محمد بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال عن ابن السمت ولم يسمي شرحبيل وقال إنه أتى أرضا يقال لها دومي من حمص على رأس 18 ميلا. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع. قلت كم أقام بمكة؟ نعم هذا الواجب الزائد وهو فرض. إذا صلى أربعة سبع المفروض ثنتين بس وإذا صلى أربعة الثالثة والرابعة ما ينفرض مستحب فقط نافلة. نعم نعم نعم إذا صلى الإمام بركعتين صلى النبي في بعض الخوف ركعتين وكل واحد له ركعة وطائفة له ركعة وإن صلى ركعة منهم جميعا أجزأت. هذا حاسس لا صلاة فوق يأتي إن شاء الله. البنيان تأتي. البنيان التابع للمدينة كالمطار مثلا. نعم. البنيان التابع للمدينة. تبع المدينة. حتى يغادر. إذا وصل المطار يقصر ولا لا شيء. نعم. إذا وصل مطار الرياض مثلا. إذا خاطر المطار خارج عن المدينة يقصر. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين نية السفر إن شاء الله يوم الخميس القادم يوم إلى مكة والأسبوع على القادم نعتذر إليكم ما في دروس لأننا يعني بعض المعاملات بعض الأشياء نسأل الله تعود الدراسة بعد العودة من المنطقة العربية إن شاء الله. نعم نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلنا ركعتين ركعتين حتى رجع. قلت كم أقام بمكة؟ قال 10. وحدثناه قتيبة وحدثنا أبو عوانة حاون وحدثناه أبو كريب حدثنا ابن علية جميعا عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة قال حدثني يحيى بن إسحاق قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول خرجنا من المدينة إلى الحج ثم ذكر مثله. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حاون وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة جميعا عن ثورية عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر الحج. وحدثني حملة بن يحيى وحسبها 10 لأن 4 قبل الحج ثم اليوم 8 و9 و10 و11 و12 الجميع 10 في قناة مكة عليه الصلاة والسلام حدث الوداع 10 يقصر بها ثم سافر صباح يوم 14 يوم الأربعاء دل على أن الحاج قدم مثل هذا القدوم في يوم 4 من الحجة يقصر في مكة وفي أيام الحج. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمينا وغيره ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدر من خلافه ثم أتمها 4. وحدثناه زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حاول حدثناه إسحاق بن وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الإسناد قال بمنا ولم يقل وغيره. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدر من خلافته ثم إن عثمان صلى بعد 4 فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى 4 وإذا صلىها وحده صلى ركعتين. وحدثنا هذا يبين أن السنة الحاج ركعتين وعدم الجمع لأن ثم جمع في منى لأنها نازل مقيم ترك الجمع. اتضح من هذا أن الأفضل في حق المقيم عدم الجمع. إذا قام في أثناء السهر صلى ركعتين ولم يجمع أفضل، هذا هو الأفضل. وإن جمع فلا بأس، لأن الرسول جمع في تبوك وهو مقيم عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن الأفضل في حق المسافر إذا كان مستريحا مقيما ألا يجمع ولكن يقصر كما فعل النبي في أيامنا. إن دعت الحاجة إلى الجمع فلا بأس، ثبت عنه الفضل في تبوك أنه كان يجمعه مقيم. نعم. وحدثنا ابن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان حاوى حدثنا ابو كريب اخبرنا ابن ابي زائده حاوى حدثنا ابن نمير حدثنا عقبه بن خالد كلهم عن عبيد الله بهذا الاسناد نحوه. وحدثنا عبيد الله بن معارم حدثنا ابي حدثنا شعبه عن خبيب بن عبد الرحمن سمع حفص بن عاصم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يمينا صلاه المسافر وابو بكر وعمر وعثمان 8 سنين أو قال 6 سنين. قال حفص وكان ابن عمر يصلي بمن الركعتين ثم يأتي فراشه، فقلت أي عم لو صليت بعدها ركعتين؟ قال لو فعلت لا أتممت الصلاة. وحدثناه يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن يحيى بن حارث الأفضل ترك الصلاة السهر في الناس الضرر المغرب والعشاء، ولهذا قال لو كنت متأخرا لا أتممت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما يصلي الظواهر في السهر إلا سنة الفجر أن يصليها مع الفجر. أما سنة الظهر راتبة الظهر المغرب والعشاء ما كان يصليها عليه الصلاة والسلام، دل على أن هذا هو الأفضل. المسافر يصلي ركعتين من دون راتبة إلا الفجر. نعم. تهجد بالليل الوتر هذا كان يفعله في السفر عليه الصلاة والسلام. نعم. هكذا صلاة الضحى في السفر لا بأس. نعم. حاون وحدثنا ابن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يقولها في الحديث بمنا ولكن قال صلى في السفر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الواحد يعني الأعمش حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بمنا 4 ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع، ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا 2 ركعتين وصليت مع أبي بكر الصديق بمنا 2 ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمنا 2 ركعتين فأيت حظي من 4 ركعات 2 متقبلتان. أثناء تأول سلف الناس في تأويله، وكان الأفضل أن يصلي كما صلى أصحاب 2 ركعتين، ولكنه تأول. قيل إنه تزود ورأى نفسه من أهل مكة، قيل إنه رأى أن يعلم الناس أن الصلاة 4 لئلا يغلط الأعراب يظنون أن الصلاة غيرت، فالأعراب كثروا في زمان الهجوم، وقيل غير ذلك. وبكل حال فالأفضل مثل ما فعل الرسول الصحابة والصديق عمر 2 ركعتين في منى، وهذا الذي فعله عثمان رضي الله عنه اجتهاد منه فله أجر اجتهاده، ولكن الصواب مع من قبله، الصواب يصلى 2 ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصديق وعمر. أما هو رضي الله عنه فله عذره في الاجتهاد، ونرجو أن يغفر الله له وأن يعطيه أجر المجتهدين. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حان وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حان وحدثنا إسحاق حدثنا إسحاق وابن خشرم قال أخبرنا عيسى كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا آمن ما كان الناس وأكثره 2 ركعتين. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق حدثني حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا والناس أكثر ما كانوا فصلى 2 ركعتين في حجة الوداع. قال مسلم حارثة بن وهب الخزاعي هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه. مقصود هنا قوله جل وعلا انفسهم يفتحون ثغروا أنه ليس بشرط، أن هذا كان وصل أغلبيا لأنهم كانوا في الأول في الغالب يخافون شريع أعدائهم، ثم آمنه الله فتح الله عليه مكة وهزمها وازن استقرت الأمور، ومع هذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لما سألوا عن قوله جل وعلا وإذا ضربتم من الله فلا سألوا من جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يستقبلوا كفروا، قال هي صدقة من الله فاقبلوا صدقته ليس فيها شر. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال عن ابن عمر

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. وحدثنا يحيى بن قيس يعني أخر المغرب إذا ارتحل غروب الشمس أخر المغرب مع العشاء، وهكذا إذا ارتحل على الزوال أخر الظهر مع العصر عليه الصلاة والسلام. وكان إذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قدم العصر مع الظهر جمع تقديم، وإذا ارتحل بعد الغروب قدم العشاء مع المغرب جمع تقديم. نعم. الصلاة على الراحلة غير القبلة يكون البداية أول ما يكبر القبلة ثم بعد ذلك إذا تيسر، فإن لا كبر إلى غير القبلة، صلي على جهة السير، لكن إذا تيسر يستقبل القبلة أول شيء عند الإحرام يكبر ثم صلي حيث كان وجهه. السيارة والطائرة وجه المراكب، لكن إذا تيسر السيارة والطائرة وأشباهها يصلي في الركوع والسجود طيب، لأن أبصر من الدابة قد يتيسر فيها لبعض الأحيان إذا كان في مكان مناسب، ولكن إذا ما تيسر إلى جهة السيرة. أما الفريضة لا بد إلى جهة القبلة، أما النافلة فأمرها واسع. نعم. الجمع نازلة نعم. إذا يعني الإنسان وقف نزل مثلا مسافر وأقام مثلا في بلدة يوم يحق له يجمع؟ صلي مع الناس، إذا كان وحده لا يصلي وحده، صلي مع الناس أربعة ولا يجمع إذا كان وحده، أما إذا كان جماعة فلا بأس، إن شاء قصروا وجمعوا وإن شاء صلى مع الناس إذا كانت المدة أربعة أيام فأقل. نعم. يا شيخ إذا تيسر مكان في وقت الفريضة كان في أتوبيس يصلي في أتوبيس أو ينزل؟ إذا كان مكان تيسر يصلون قيام وركوع سجود لكن يتيسر لهم يقفون يصلون يركعون يسجدون قبلة صح ولا حتى لو على غير لا لا لا متقبلة الفريضة لا بد منها الفريضة لا بد منها لا بد من قبلة ولا بد من الركوع والسجود والقيام لكن استطاع ينزل. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر أبي شيبة وعمر الناقد وكلهم عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عند اليسر وما إذا ضاق في الدنيا صلي على هذا لو في قطار أو طائرة أو مفرة يخشى فوت الوقت صلي على هذا ولو جالس ولو بالإيمان لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذا ما اذا تيسر ذلك ولو في غير اتجاه القبلة لكن اذا استطاع يدور يدور اذا استطاع. نعم. عن سالم عن ابيه رضي الله عنه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء اذا جد به السير. وحدثني حرمله بن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله ان اباه رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعجله السير في السفر يؤخر صلاه المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاه العشاء. وحدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا المفضل عن ابن فضاله عن عقيل عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وحدثني عمرو الناقد في رواية الحاكم وجماعة صلى الظهر والعصر ثم ركب. نعم. وحدثني عمرو الناقد وحدثنا شبرة بن سوار المدايني حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. وحدثني أبو الطاهر وعمر بن سواد قال أخبرنا ابن وهب حدثني جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعا عن زهير قال ابن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير: فسألت سعيدا لما فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد ألا يحرج أحدا من أمته. هذا ففي العلماء منهم من قال إن هذا منسوخ، منهم من قال إنه لعلة كان موجود ذلك الوقت من دحر أو وباء حصل منه مشقة على الناس، ثم استقرت الشريعة على وجوب الصلاة في الوقت وأن كل صلاة صلى في وقتها. ولهذا قال السمي رحمه الله لما أخذه: ليس في كتابي هذا حديث ترك العلماء العمل به إلا حديثين، أحدهما هذا حديث ابن عباس في جامع النبي في غير خوف ولا مطر، ذكر الإجماع على أنهم العلماء تركوه، يعني حملوا على علة أو منسوخ. فالحديث الثاني قتل الشارب الرابعة، وأنه اعترض على هذا وقال: أما قتل الشارب الرابعة هو كما قال، يعني أجمع العلماء على تركه، وأما جمع فقد ذهب بعض السلف إلى جمع عند الحاجة من الحاجة والمشقة. والصواب أنه لا يجمع إلا بعذر شرعي، هذا هو الصواب، لأن الرسول وقت المواقيت ومتى على ذلك عليه الصلاة والسلام، فليس لحد يجمع إلا في العذر الشرعي الذي جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم من السفر والمرض والمطر. نعم. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد بن يعني بن الحارث، حدثنا قرة، حدثنا أبو الزبير، حدثنا سعيد بن جبير، حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن أبي الطفيل عامر عن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. نعم. صلى الله عليك. الظاهر هذا حتى وإن كان مقيم حديث وعصر نازل له جمع هو مقيم كما في الروايات الأخرى، يخرج من خبائه خادم الخباه فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم خرج من خبائه فصلى المغرب والعشاء جميعا وهو مقيم. إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس، لكن الأفضل حق المقيم عدم الجمع، يكمل ما هناك مشقة فالأفضل عدم الجمع، أخذا بالآخر في الآخر من الفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه الحاجة الوداع لم يجمع، ما صلى في أيام منى قصرا بلا جمع لأنه مقيم ليس هناك مشقة. نعم. الله عملك يا شيخ في مسألة عن يواجهها بعض الهيئات، وهو أن بعض المسافرين من الحطب جاره إذا جاء وقت الظهر فاعترفهم مسافرين والناس يصلون وهم جلوس يقولون آخرة إلى العصر، فقال بعض الإخوان في الهيئة: الوقت حال وأنتم جلوس صلوا الظهر واجمعوا مع العصر، فما رأيك؟ الله أظهر هذا أنهم يؤمرون يصلون مع الناس ولا يختفون وقت الصلاة، لا يشوشوا على الناس، وهذا ما صلوا من يعرف أنهم مسافرون، إما يصلون مع الناس وإلا إذا جاء وقت إلى أذانهم يذهبوا إلى محلاته يصلوا فيها الجمع أو القصر، لا يشوف على الناس، يعني يوم ربيع أم هذا وإلا هذا يقول مثل هذا يؤمرون، لأن وجودهم تشويش، يظن الظان أن الهيئة قصرت وتركتهم ولم تأمرهم وأن هؤلاء خلفوا عن الصلاة. حدثنا يحيى بن حبيب، حدثنا خالد يعني بن الحارث، حدثنا قرة بن خالد، حدثنا أبو الزبير، حدثنا عامر بن واثلة أبو الطفيل، حدثنا معاذ بن الجبل رضي الله عنه صلى في بعض الأيام مر على رجل ولم يصلي معنا، قال: مالك؟ قال: لست برجل مسلم. قال: بلى ولكن صليت. قال: لا تفعل، إذا صليت ثم حضرت صلي مع الناس،